فيه جملة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: من هو الشفيع؟ والمراد بالشفيع هو الشريك في عقار يبيع شريكه أو أحد شركائه، فله أن يتقدم وأن يطالب إذا توفرت فيه الشروط السبع التي ذكرناها. شروط السبع: أن يكون المبيع عقارا، وأن يكون مشاعا، يعني حقه غير متحدد في نفس العقار المبيع، وأن يكون أيضا صالحا للقسمة، لأن الشيء الذي لا يقبل القسمة كدار صغيرة أو بير أو حجر أو نحو ذلك هذا لا ينبغي، لأن فيه ضرر، والقصد من الشفعة رفع الضرر. وأن يكون أيضا قادرا، أي الشفيع، على دفع المال، يكون قادرا على دفعه يعني كاملا، وأن يطالب به في الفور على الفور، يعني يبادر إلى ذلك. وهذه هي حقيقة الشروط التي مرت بنا وذكرناها. السؤال الآخر يقول: سؤالي هو: هل البدء بصيام السبت من الأول أن اليوم الثاني من شوال هو الأفضل؟ هو قصد الأخ الآن السبت يعني في شوال هذا، لأنه جاء يوم العيد يوم الجمعة، وليس قصده بلا شك السبت مطلقا. لا هو شهر شوال كله مكان لك، ولكن ينبغي حقيقة أن يسارع الإنسان إلى ذلك، يعني أيها أفضل كله فضيل. فمن يصوم في أول يوم يعني في اليوم الثاني ويستمر، أو يصوم يوم ويفطر يوم، يعني حسب ظروفه، كل ذلك جائز وفيه فضيلة. لكن إذا نظرنا إلى ناحية أخرى، أن الإنسان ربما يعتريه أمر من الأمور، ربما ينشغل، ربما يعني يحصل له أمر يحول بينه وبين الصيام، فينبغي أن يأخذ بعموم الأدلة: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكلما بادر الإنسان وسارع فهذا أمر مطلوب، ولكن حقيقة الشهر كله فيه فضل وهو مناسب، سواء صمت في أوله أو في آخره. هنا سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الوقف وبين الوصية؟ يعني هو سأل يعني سؤال عن أمرين لم يأتيان، يعني الوقف أظنه قريب جدا، أظنه باب إحياء الموات ثم يليه، والوصية بعده، كلها سندرسها إن شاء الله. والفرق بينهما: الوقف أن الإنسان يوقف أمرا ماذا وليس له أن يتراجع فيه، إذن هو لازم، ويوقفه في وقت حياته. أما الوصية فلا تكون إلا بعد الموت. وتعلمون قصة سعد عندما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذو مال وليس له من يرثه من الأولاد إلا بنت واحدة، وطلب من الرسول أن يتصدق بماله، قال: لا النصف، قال: لا الثلث، قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. أيضا الوصية يجوز للإنسان أن يتراجع فيها، يعني قد يوصي الإنسان في وصية من الوصايا ثم يعدل عنها، وهذا جائز. الوقف لا، وقفه خلاص حبسه في سبيل الله، فهذا أمر أصبح ثابت، قد يوقفه على الفقر، يوقفه على الفقراء، على المساكين، على أهل قريته، على مجموعة من الناس، لأن الوقف قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وقد عمل به الصحابة. وتعلمون بأن عمر حبس خير أرض له بخيبر، وجعل رعايتها والناظر عليه ابنته حفصة، ثم بعدها ابن عبد الله. ولا أريد حقيقة أستطرد في هذا الموقف، كل من الوقف والوصية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. والمؤلف ما شاء الله يعني فصل القول فيهما، وبخاصة في الوصية، حتى ذكر فيها مسائل دقيقة جدا تفيد الإخوة الذين يعنون بموضوع الرياضيات وكذلك الفرائض، يعني ذكر مسائل وتحتاج إلى تقسيمات، وهي مما يحرك ذهن الإنسان. إذن هذه أمور أيها الإخوة ستأتي، فلا نخوض في التفصيل، لكن الوصية جائزة، والوقف إذا وهو الوقف أيضا ليس بواجب عليك، ولكنك إذا وقفته صار لازما، الوقف يبقى ثابتا، والوصية لك ماذا أن تعدل عنها في حياتك. وأيضا إذا كانت الوصية فوق الثلث فهي أيضا موقوفة على ماذا إجازة الورثة لها، وأيضا ينبغي ألا يوصل إنسان بجميع ماله وله ورثة لأجنبي. نعم. ولا تصح الوصية لوارث. أما الوقف فيصح أيضا للوارث. فيه فروق كثيرة بينها سنذكرها إن شاء الله. الأخ يقول: ما حكم تحويل 1000 ريال من السعودية إلى شخص في القاهرة بحيث يستلمها بالدولار؟ لا مانع إذا كان مثلا القدر متساويا ثم يحولها إلى جنيهات، لأن هنا مختلف على القول الصحيح، يعني هنا الريال وهناك يأخذ بالدولار وهي مختلفة، فيجوز لك أن تصرف بهذا بهذا. ولذلك بعض العلماء يرى أنه يجوز أنه لا يكون الربا في المصارفة بين أمرين مختلفين. على كل حال أنا إجاباتي موجزة حتى نمر على الأكثر. الأخ يقول: زوجتي مريضة والحمل يؤثر عليها، يعني هو يقول الزوجة مريضة وهي تتعثر بوجود الحمل، وتعلمون بأن الشريعة الإسلامية بنيت على أمور منها رفع الضرر. يقول: ويؤثر عليها وقد قمنا بعمل مانع للحمل، يعني ربما عمل لها مثلا أخذت الحبوب أو وضع لها الأولب حاجز من الحمل ولكنه زادها مرضا، يعني هذا السبب الذي اتخذ والوسيلة يقول زادت في مرضها مما جعلني في حال. والسؤال أيها الإخوة عن هذه الأمور لا حياء في الدين، جاء عن الصحابة أنه قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. يقول هنا: مما جعلني في حال الجماع أعزل خارج المكان، يعني شعار الدم، فهل هذا جائز؟ يظهر لي أنه ليس هناك مانع في الحقيقة، لأن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر إحدى نساء إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها. إذن هذا الأمر المهم أن لا يقرب الإنسان موضع الحيض بالنسبة للحائض ولغيره، إذا تحقق الضرر فله ماذا؟ الظاهر أنه لا مانع من ذلك. يمكن أن تقرأ هذا، هذا شكله شوي كذا خطه، أقرأ هذا ثم بعد ذلك نسمع إلى السؤال. يقول: الأخ لي ابن مات وأنا أصلي له كل يوم 4 ركعات أهب ثوابها له، ما هو الحكم؟ أولا، هذه القرب التي يفعلها الإنسان ويرجو أو يطلب ويسأل الله تعالى أن يكون ثوابها للميت فيها تفصيل. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا حدا دقيقا، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. إذن صدقة جارية، فأنت ضع صدقة عن ابنك هذا، يعني أوقف مبلغ من المال تصدق على الفقراء، واجعل الثواب ماذا؟ لولدك هذا الذي مات. هذه وسيلة، فهذه واضحة. صدقة جارية، علم ينتفع، أو ولد صالح يدعو له. وإذا كان الولد الصالح ينفع الأب دعاء والده، فما بالكم إذا صدر الدعاء من الأب إلى الإبن؟ فادع لابنك واسأل الله تعالى له المغفرة، وأيضا أن واسأل الله تعالى أن يتوب عليه وأن تكون خاتمته حسنة إلى غير ذا. أما أيها الإخوة الأمور مثل الصلاة، فهذه الرأي الصحيح أن ذلك لا ينبغي، يعني ليس لك أن تصلي عن فلان وتقول الثواب، وإن كان هناك من يقول بها، ولكن الذي يظهر لي وأنا فيما أعلم الآن أنا لست يعني محضرا لهذا الأمر، ولكن هذا أمر أنا أعرفه، أنه لا أعرف دليلا يدل على أنك تصلي هذه الصلاة وتجعل ثوابها لفلان ويصله الثواب. إذن نحن نقف عندما ورد، والحمد لله هذه الشريعة واسعة، جعلت لك طرقا، فتصدق عن ابنك واجعل الثواب له، أيضا أعطي الفقراء واجعل الثواب لابنك، أيضا أدعو لابنك، وهكذا. نعم، تفضل. لديه أرض منحة عرضها للبيع ثم غير الرأي وسكن فيها وبنى عليها بيت. طيب نقف، عرضها للبيع، هل حال عليه الحول عندما عرضها للبيع؟ سكن فيها ثم بعد غير رأيه قبل الحول وطلبها للاستثمار، فهل عليها زكاة؟ هو أدخل مسأل في مسأل، يعني هذا يقول له أرض وهذه الأرض في الأصل عدها للتجارة، وما عد للتجارة ففيه الزكاة، هذا أمر معروف. ثم عدل عن ذلك، إن كان عدل عن ذلك قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة، لأن ما يعد للسكن لا زكاة فيه. وأيضا الأمور التي تستثمر كالعمائر وغيرها والدكاكين الزكاة تكون في داخلها، يعني فيما يدخل على الإنسان منها وليست في الأصل. يعني عندك عمارة تؤجرها أنت تخرج الزكاة عن الأجرة ولا تخرج عن الأصل. هنا الأخ يقول بأنه جاءت أرض منحة، يعني عطية من الدولة، وهذه المنحة كان عرضها للتجارة ليأخذ المال فيها. إن كانت جلست سنة أو أكثر من سنة فأرجع إليها، فذاك ذاك الوقت الذي مضى عليها فيها الحول تجب فيها الزكاة. وإن كنت قد غيرت نيتك وعدلت عنها. وصلى الله عليه وسلم.